أو الحق يعني قبل فرض الزكاة أو من باب الصدقة يعني حتى لا ما هو يعني من الأقوات يعني مو من الأقوات كما قلنا بالأمس مو من الأقوات وإلا لو وجبت مثلا في زيت الزيتون وجبت في زيت الذرة وجبت في زيت السمسم وجبت في كثير من الأمور هذا يعني الآن برضو ما يعني مو من الأقوات يعني ما نقول والله إنك ما تعيش إلا على زيت الزيتون لا وجود له زيت الزيتون نادرة يعني ما تجي فيه الزكاة لا حبه ولا زيته بل لكن لو تصدق الإنسان منه هذا طيب أو ثمنه كما قلنا بالأمس باع الإنسان كمية طيبة وبقي الثمن ودار عليه الحول يزكي وهذه زكاة القيمة مو للزيت وإلى آخره. نعم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف، لما لله في ذلك من الحكم التي سنشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة. نعم، قبل الحكم. هذا طبعا اليهود والنصارى ضيعوا أنفسهم وضيعوا مصالح أنفسهم، واشتروا بآيات الله وبكلام الله ثمنا قليلا، واهتموا بالدنيا. والآن في هذا الوقت وقبل هذا الوقت تجد اليهود والنصارى لا هم لهم إلا الدنيا ولا شأن لهم إلا الدنيا، لكن المسلم المؤمن يعلم أن الدنيا دار عبور، ممر، ليست مقر، فيعني لا يعطيها ما فوق ما تستحق، ولا يهتم بها أكثر مما ينبغي، لأنها بلاغ ومتاع إلى حين، والإنسان سيغادرها سيرحل منها كداخل من غرفة لها بابان، دخل من هذا الباب وخرج من الباب الآخر. إذن مروره وما يقوم حياته وتستقيم به الحياة أثناء المرور في هذه الدار وفي هذه الدنيا هو الذي يحتاج إليه المؤمن، وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويعينه على طاعة الله. وهذا هو شأن المؤمن بالنسبة للدنيا والحياة الدنيا. أما الكفار فلا يعرفون إلا الدنيا، لا يعرفون الآخرة، ولا يؤمنون أساسا بتلك الدار وبأنهم سيبعثون بعد الموت، إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ما يفكرون بالآخرة وأنهم سيبعثون وأنهم سيقومون من القبور وسيمثلون للحساب بين يدي العلي القدير إلى آخره. فأولئك شأنهم الدنيا وهمهم الدنيا. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس، أي شيء صرفهم عنه. وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه، فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم، إذ قد علم مصدر هذا الكلام. فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. نعم، فأولا يعني برضو حكمة إخبار الباري جل ثناؤه بالأمر قبل وقوعه وبقوله تبارك وتعالى سيقول السفهاء، ليبطل مفاجأة اعتراض الجهلة والسفهاء من الناس، لأنه حتى لا تضطرب نفوس المؤمنين أو يقع شيء في نفوس المؤمنين. فإذا الله تبارك وتعالى أخبر بالأمر قبل وقوعه أفشل خطة أولئك أو اعتراض أولئك أو ما سيفاجئ به أولئك المؤمنين، يعني السفهاء ما يفاجئ به السفهاء من الناس المؤمنين عند نزول هذه الآية، أو مثلا عند الأمر باستقبال الكعبة، فسيفاجئ السفهاء من الناس المؤمنين بالاعتراض. فالله بينه قبل وقوعه وبين أنهم سيعترضون ليبطل هذه المفاجأة وتأثير هذه المفاجأة، ويقطع اعتراض المعترضين حتى لا يؤثر في قلوب المؤمنين أو يكون له مكان في قلوب المؤمنين، ثم بعد ذلك ليسليهم أيضا ويبين لهم أن شأن السفيه وشؤون السفهاء دائما وأبدا هي الاعتراض ومثلا إظهار الشبه وإثارة الجدل وإلى غير ذلك، ليفسدوا عقول المؤمنين وليشوشوا على عقول المؤمنين ونفوس المؤمنين، فأبطل الله ذلك كله وسلاهم بإخباره أن الأمر سيقع، وأنه من أين سيقع؟ من سفهاء الناس، من جهال الناس، لا من عقلاء ولا من أناس مفكرين ولا من أناس علماء، وإنما هو من سفهاء الناس الذين لا يعبأ بقولهم ولا يلتفت لقولهم أبدا. العاقل لا يلتفت إلى قول السفيه ولا ينظر إلى قول السفيه بحال من الأحوال. فبين الله تبارك وتعالى أن هذه المقولة وهذا الاعتراض إنما هو من قول سفهاء. فإذا كان من سفهاء فيا أيها المؤمن لا تلتفت إليه ولا تعبى به ولا تنظر إليه أبدا. ودلت الآية الكريمة على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا الآيات الكريمات وهذه الآية التي بين أيدينا ونحن بصدد الكلام عليها ونستمع لما قال الله تبارك وتعالى فيها، هذه الآيات دالة كلها ومبينة لحال المؤمن. حال المؤمن دائما وأبدا التسليم لأمر الله والانقياد لأوامر الله، علم الحكمة أو لم يعلمها. بعض الناس نجدهم لا حول ولا قوة إلا بالله يشتغلون، إذا قيل لهم الأمر الفلاني والمسألة الفلانية الدينية كذا، قال: ما الحكمة؟ ما الله أراد بهذا؟ ما هي الحكمة من هذا؟ ما شأنك وشأن الحكمة؟ الحكمة إلى الله، ظهرت لك أو لم تظهر، أنت أمرت، عليك الامتثال، عليك الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. ما الحكمة من كذا؟ ما الحكمة من كذا؟ ما ما ما ما لا، ليس هذا هو. ولهذا مر بنا بالأمس الذي مثلا حضرنا بالأمس وحضر معنا كثرة السؤال عن مثل هذا، عن الأمور التي لا تعنيه، ظهرت لك الحكمة أو لم تظهر لك الحكمة. ما دام الله تبارك وتعالى أمرك وبلغك أمر الله بنص صريح صحيح، خذ، سمعنا وأطعنا. هذا قول المؤمن. المنافق هو الذي يقولها ولا يتردد أو لا يجيب، لكن المؤمن لا، خلاص أمره التسليم. ولهذا سمي المسلم مسلما، يعني منقادا لأوامر الله تبارك وتعالى. وقد كان في قوله السفهاء ما يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى: قل لهم مجيبا: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، لله الله سبحانه وتعالى عنده لما وصفهم بالسفهاء وأن هؤلاء سفهاء لا يلتفت لقولهم في هذا الأمر أو في هذا الوصف، وصفتهم بهذا كفاية لإبطال وتفنيد مقولتهم وبيان أن ما قالوه هو مصدره وصادر عن سفهاء لا يلتفت إليه. ومع هذا لم يترك الله تبارك وتعالى المؤمنين يعني هكذا، خوفا من أن يتطرق لقلوبهم شيء من الشبه أو شيء من الشكوك، فبين الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله أن يرد على أولئك بقوله سبحانه وتعالى: قل لله المشرق والمغرب. لله المشرق والمغرب، له الكون كله، يأمرنا اليوم هنا وغدا هناك وإلى آخره، فالأمر إليه وله، ليس لفلان ولا لعلان، لا لملك ولا لنبي ولا لرجل من الناس، إنما هو إلى الله تبارك وتعالى، ولله هو الذي يأمر وعلينا الامتثال. فالمؤمن حاله الامتثال، والمسلم له التسليم والانقياد. لو أمر في اليوم الواحد مرات عليه أن ينقاد ويسلم، فما دام الأمر لله وله الكون كله والمشرق والمغرب، فلم لا هذا الاعتراض يا أيها السفيه ويا أيها الكفار ويا أيها اليهود والنصارى؟ فلماذا تعترضون على أوامر الله؟ إذن شأنكم الاعتراض، وشأنكم التشكيك وإلقاء الشبه وإلى آخره، فلا تلتفت ولا ينظر، يعني يهتم أحد بقولهم أبدا، لأنهم سفهاء، ولأن الأمر لله والمشرق والمغرب لله، له أن يأمر عباده بما شاء، والعبد عبد لله يمتثل أمر الله، وهذا هو المؤمن. نعم. أي فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله، ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، ليست جهة من الجهات خارجة عن ملكه، يعني ما تبارك الله وتعالى عما نقول، يعني لو كان له المشرق وليس له المغرب والعياذ بالله، أو له جهة دون جهة، كان اعتراض هؤلاء نعم له شيء من له نصيب من الصحة، لكن ما دام الأمر لله، له المشرق وله المغرب وله السماوات وله الأراضين وله كل شيء، الكون كله له، هو الذي خلق وهو الذي أوجد وهو المتصرف بالكون كله بصغيره وكبيره وجزئيات هذا الكون بيده وتحت تصرفه وبتصرفه، فما هذا الاعتراض؟ ومع ذلك قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، من شاء هدايته، ومن علم تبارك وتعالى، وهذه من يهدي من يشاء، فيها إثبات المشيئة لله، وفيها بيان أن العلم لله، يعلم من هو المنقاد ومن هو الممتثل ومن هو المقبل على الله سبحانه وتعالى ومن هو المعرض. فالمقبل المنقاد المسلم المستسلم لأوامر الله يهديه إلى صراط مستقيم، لكن المعرض المولي يتركه وشأنه، لأنه معرض عن أمر الله، مولي والعياذ بالله. من أقبل عليه هداه وفقه وأعانه ودله، ولهذا نقرأ في صلواتنا كلها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط، لا صراط اليهود ولا النصارى، لا صراط الضالين ولا المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، دائما نقول هذا ونكرره في صلاتنا. ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة، إلى هذه القبلة التي هي من ملة إبراهيم. فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله، لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له، فهذا يوجب التسليم لأمره بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله ميسرة مسهلة.